إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد علمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم التثبت، وبخاصة في الأمور التي يتعلق بها حكم من أحكام الشرع، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربما سئل عن الأمر من أمور الشرع فتوقف فيه فلم يجب، حتى يأتي جبريل عليه السلام فأسأله نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الأمر الذي سئل عنه، وربما لم يجب جبريل عليه السلام عن المسألة حتى يسأل ربه جل وعلا، فإذا سأل ربه فأجابه جلت قدرته، جاء بالإجابة إلى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلمنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نتوقى في الفتوى، ولا نتسرع في الحكم، ولا نتهجم على الكلام في الشرع كما يفعل كثير ممن رق دينهم، فإنهم يتكلمون في دين الله تبارك وتعالى في التحليل والتحريم والتنظير والتقعيد، ويتكلمون في دين الله تبارك وتعالى خابطين، حتى صرنا إلى فوضى علمية لا يستطيع العبد المسلم أن يتحصل فيها على قدر من الصواب، بل يدخل في كثير من تلك المتاهات التي أدى إليها القول على الله بلا علم والتسرع في الفتوى. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتوقى في الفتوى، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتثبت في الأمر، وهو الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك كان جبريل عليه السلام عندما يسأل عن مسألة لا يعلمها يقول لا أدري حتى أسأل ربي، فإذا سأل ربه تبارك وتعالى فأجابه بجواب المسألة أتى بها إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. وكذلك فعل الملائكة المقربون عندما قال لهم ربنا تبارك وتعالى أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فلم تستنكف الملائكة ولم تستحي أن تقول لما لا تعلموا لا نعلم، حتى علمهم الله تبارك وتعالى عن طريق آدم من أجل أن يرفع علمه وأن يبرز رايته وأن يبين للملائكة عظم شأنه بالعلم الذي علمه الله تبارك وتعالى إياه. فالملائكة لم تستنكف ولم تستحي أن تقول لما لا تعلم لا نعلم، وكذلك جبريل مقدم الملائكة المكرمين لم يستنكف ولم يستحي أن يقول لما لا يعلم لا أعلم، وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يستنكف أن يقول لما لا يعلم لا أعلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الأسوة وهو القدوة، وبخاصة في هذه الأمور التي يبذل فيها الإنسان لحمه في النار بسبب الفتوى وبسبب الكلام في دين الله تبارك وتعالى بغير علم، كما مر من قول علمائنا عليهم الرحمة إن أسفه الناس عقلا وإن أقل الناس فكرا هو الذي يبيع دنيا يبيع آخرته بدنيا غيره، الذي يبيع آخرته بدنيا يعني يتخلى عن الآخرة من أجل الدنيا ولا يلتفت إلى الآخرة، وإنما يتخذ الآخرة مطية لتحصيل أغراض الدنيا، هذا سفيه. أسفه منه وهو أسفه الخلق قاطبة الذي يبيع آخرته بدنيا غيره، يأتي إليه الرجل يسأله يقول له حلفت على كذا وكذا، يحلف على امرأته، أو يأتي منه أمر يتعلق بطلاقها أو بالإيلاء منها أو يتعلق بالظهار منها وغير ذلك من الأمور، فيقول له الجاهل ليس عليك شيء. يذهب الرجل يتمتع بامرأته وهذا يتحمل الوزر، وهذا يعود بالذنب في الدنيا وفي الآخرة. وكذلك في الأمور، يقف الإنسان مالا لله تبارك وتعالى، يصنع وقفا أو يهب هبة أو يبيع بيعا ويلزمه في ذلك كله حق، فإذا ذهب فسأل إنسانا يتسرع في الفتوى ويتكلم في الدين بغير علم، فإنه حينئذ يقول له لا شيء عليه، فيذهب ليعود في وقفه، ويذهب من أجل أن يعود في هبته، ويذهب من أجل أن ينقض وصيته، ويكون الصواب أن لا يفعل شيئا من ذلك، ولكنه يذهب يتمتع بماله ويتحمل الوزر ذلك الذي أفتاه بغير علم. فيجب على الإنسان أن يكون متوقفا متحريا، لا يتكلم في الدين بغير علم، ولا يتهجم على دين الله تبارك وتعالى، ولا يقول لشيء لا يعلمه، إنه يعلمه، ولا يتزين الإنسان بغير ما فيه، فإن العلماء عليهم الرحمة يروون كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. يجمع الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين، ويجمع الله تبارك وتعالى الخلق أجمعين في صعيد واحد يوم القيامة. وهذا الذي قام مقام الرياء والسمعة في الدنيا يسمع الله تبارك وتعالى به مسامع الخلق ويحقره ويصغره. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص وأن يعيذنا من الرياء والسمعة، إنه على كل شيء قدير. إذن مدار المسألة على هضم النفس، مدار المسألة على هضم النفس وإسلام الوجه لله وإخلاص القصد لله، كما قال عمر رضي الله عنه، هذه كلمة عظيمة جدا، كلمة الفاروق عمر رضي الله عنه يقول: من خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس. من خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين بما ليس فيه شانه الله، يعني حقره الله تبارك وتعالى وألقى عليه العين. ومن تزين بما ليس فيه شانه الله، فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس. ومن تزين بما ليس فيه شانه الله، هذا الكلام العمري هو من كلام النبوة، هذا شقيق كلام النبوة، لأنه يأخذه كأنما يأخذه من مشكات نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كلام عزيز جدا. أنت تعلم أن الإنسان يحب أن يمدح بالعلم حتى ولو كان جاهلا، وهذا من الأدلة على شرف العلم وعظيم قدره، أن الإنسان يحب أن يمدح بالعلم ولو كان جاهل. يعني لو أنك ذهبت إلى إنسان جاهل، هو يعلم أنه جاهل ومن أجهل أهل الأرض وهو يعلم ذلك، ولكن لو قلت له يا جاهل يغضب، يغضب ويصنع مشكلة كبيرة ليس لها حل، مع أنه يعلم أنك تصفه بما فيه ويعلم أنك لم تخرج عن الحق. ولكن لو أنك ذهبت إلى نفس هذا الجاهل وقلت له يا عالم، لأصابه كثير من الفرح، مع أنه يعلم أنه يمدح بما ليس فيه. فيقول العلماء هذا من أبواب الدلالة على شرف العلم. الإنسان يحب أن يمدح بالعلم ولا يحب أبدا، بل يكره أن يوصف بالجهل. فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. من تزين بما ليس فيه شانه الله، الإنسان يحب أن يتزين بما ليس فيه، يتزين بزينة العلم وهو من أهل الجهل، وهذا خطأ، لأن الإنسان ينبغي عليه أن يبحث عن العلم حتى يتعلم. فإذا اتخذ الإنسان شعار العلماء الكملة الذين لا مزيد لشيء يمكن أن يزدادوا به علما، فهؤلاء كيف يتعلمون؟ ولذلك يقول عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني قبل أن تصبح صاحب حيثية في المجتمع، قبل أن تصبح صاحب سيادة أو صاحب منصب في المجتمع، فحينئذ لن تجلس في مجلس أهل العلم، لن تجلس في مجلس أهل العلم، تستنكف لكبر السن، لكبر المقام، لارتفاع الجاه، أن تجلس في مجلس العلم من أجل أن تطلب العلم. وحينئذ يتربع الجهل بين الكبر والحياء، إذا استحيا الإنسان أن يطلب العلم يظل جاهلا، وكذلك إذا الإنسان ما تكبر أن يسأل أو تكبر أن يجلس في مجالس العلم ليتعلم فإنه يظل جاهلا. فعمر رضوان الله عليه دلنا على حل هذه المسائل جميعها فيما يتعلق بأمور الدين والدنيا في كلمتين. الكلمة الأولى العظيمة هي قوله رضي الله عنه: فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس. يعني الإنسان إذا أخلص نيته لله تبارك وتعالى كفاه الله تبارك وتعالى الناس جميعا، ولم يجعل لأحد عليه من سبيل، لأنه حينئذ يكون متصلا بالله العلي الجليل. وأما إذا ما كان الإنسان غير خالص النية فإن الله يعامل الخلق على حسب نياتهم، فإذا كانت نيته مشوبة فإن الله تبارك وتعالى يمكن منه على قدر سوء نيته. والله تبارك وتعالى يخبرنا في كتابه العظيم: أليس الله بكاف عبده، بلى كاف، أليس الله بكاف عبده. فالله تبارك وتعالى يكفي عبده على قدر عبوديته، فمن أتى بالعبودية الكاملة تحصل على الكفاية الكاملة، ومن أتى بالعبودية الناقصة تحصل على الكفاية على قدر العبودية التي أتى بها. فهذا الكلام الذي قاله عمر وهاتان الكلمتان من كلامه رضي الله عنه من كنوز العلم، هاتان الكلمتان من كنوز العلم، ومن أحسن الإنفاق منهما نفع نفسه وانتفع غاية الانتفاع. الآية الكلمة الأولى هي قوله: فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، هذا منبع الخير وأصله، هذه الكلمة منبع الخير وأصله. الثانية: ومن تزين بما ليس فيه شانه الله، يعني حقره وصغره وأذله، فهذه الكلمة الثانية هي أصل الشر وفصله. فالكلمة الأولى منبع الخير وأصله، والكلمة الثانية أصل الشر وفصله. الأولى إذا أنفق الإنسان منها إنفاقا صحيحا وهي كنز من كنوز العلم نفعه الله تبارك وتعالى بها دنيا وآخر، والثانية إذا فهمها الإنسان وابتعد عن أسبابها ولم يتورط في الإتيان بشيء منها لأنها أصل الشر وفصله، فإنه حينئذ يكون قد أتى مع الكلمتين بما يسميه العلماء التخلية والتحلية. التخلية والتحلية هي منهج الإسلام الأصيل، وهي في الكلمة الطيبة التي يدخل بها الإنسان دين الله سبحانه وتعالى، وإذا نقضها يخرج من الدين. كلمة لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، لا إله تخلية، إلا الله تحلية، فمن يكفر بالطاغوت هذه تخلية، ويؤمن بالله هذه تحلية. فينظف المحل أولا، ثم بعد ذلك يتأتى تحلية المحل من بعد تخليته لأنوار الله ورحماته تتنزل فيه. ولذلك لما ذهب واحد من أهل الخير يريد أن يتعلم كيف يقبل على الله سبحانه وتعالى إقبالا صحيحا، فقال له: أسبح أو أستغفر؟ أسبح أم أستغفر؟ يقول للشيخ، شيخ الإسلام رحمه الله، يقول له: أسبح أو أستغفر؟ فقال له: هذا الثوب إذا كان وسخا، هذا الثوب إذا كان وسخا تغسله أم تعطره؟ هذا الثوب، الثوب إذا كان وسخا، إذا كان به قزارة، به نجاسة، نغسله أم نعطره؟ نغسله. كأنه يريد أن يقول ابدأ بالاستغفار، ويقول: أستغفر أو أسبح؟ فيقول له: الثوب إذا كان وسخا نغسله أم نعطره؟ أما إذا كان نظيفا فنحن لا نغسله وإنما نعطره. فإذا كان الإنسان قد اشتمل على كثير من الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن العبد إذا ارتكب الذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، وإذا ارتكب الحسنة، إذا اقترف الحسنة أتى بالعمل الصالح تنكت في قلبه نكتة بيضاء. والحديث حديث عظيم مشهور معروف صحيح، في حديث من رواية أبي سعيد الخدري: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب رفضها نكتت فيه نكتة بيضاء. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير، مثل الرجل الذي يصنع الحصير، فهو يجعل عود ثم يشد العود إلى عود آخر ثم يشد العود إلى عود آخر حتى يصبح عنده حصير كامل. وأما وحدات تكوين هذا العصير فهي الحصير فهو عود من بعد عود. الفتن تعرض على القلوب عودا عودا، مثل ما يصنع صانع الحصير، عود من بعد عود. يعني تأتي فتنة، نسأل الله العافية، تأتي سيئة، يأتي ذنب، يأتي إثم، تنكت نكتة سوداء إذا قبلها الإنسان، فإذا رفضها نكتت نكتة بيضاء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: حتى تصير القلوب على قلبين، حتى تصير القلوب على قلبين، القلب الذي يقبل والقلب الذي لا يقبل، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أسود الذي يقبل، يقبل الفتنة ويصنع الذنب، نكتة سوداء بجوار نكتة سوداء بجوار نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. ما معنى هذا الكلام؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا قبل الفتنة ونكت في قلبه النكتة السوداء نكتة بجوار نكتة، يصير القلب أسود مرباد، يعني سواد يخالطه بياض يسير، بياض يسير جدا قليل جدا، ولكن الغالب عليه السواد، كالكوز، معروف الكوز مما له يد من سلك أو غيره، ولكن هذا الكوز كالكوز مجخيا، هذا الكوز فيه سواد كامل مع بياض يسير جدا، وهذا الكوز لا يؤدي وظيفته إلا إذا كان غير منكوز، يعني إذا كانت فوهته لأعلى وكان قعره لأسفل، يوضع فيه الماء، يوضع فيه ما يشرب، فهذا هو أداء وظيفته على هذه الصورة. ولكن إذا نكس بحيث إذا صار أسفله أعلى وأعلى إلى أسفله مع ما فيه من السواد الذي لا يخالطه إلا بياض قليل، فأي فائدة فيه؟ أي فائدة في هذا؟ هو لو لم يكن منكوسا لكان في استعماله حرج للسواد الذي فيه، سواد شديد يخالطه بياض يسير، ومع ذلك هو منكوس. هذا هو القلب الأول، نسأل الله العافية. وقلب أبيض كالصفا، القلب الأول كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. المعروف عنده ما وافق الهوى، والمنكر عنده ما خالف الهوى، مع أن الهوى إذا ما نظرت في القرآن العظيم وجدت أن الله جلت قدرته لم يذكر الهوى في القرآن إلا ذم وقبح منه، والهوى مذموم في كل حال، نعوذ بالله من غلبة الهوى ونعوذ بالله من هوى الأنفس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا هو القسم الأول، يقبل السيئات ويقع في الفتن، تنكت النكت السوداء نكتة من بعد نكتة. ولذلك لا تستهن بالذنب، لا تستهن بالذنب مهما صغر، ولا تنظر إلى الذنب وإن كان صغيرا، ولكن انظر إلى عظمة من تخالف، لا تنظر إلى صغر الذنب وحقارته، ولكن انظر إلى عظمة من تخالفه وترتكب الذنب في حقه، وهو الله جلت قدرته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا هو القسم الأول. القسم الثاني الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم هو صاحب القلب الذي يرفض الفتنة ويرفض الذنب، يقول: حتى يصير أبيض كالصفا يتلألأ. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا أن القلب الثاني أو القسم الثاني هو الذي يرفض الفتنة ولا يقبل الذنب. هذا القسم الثاني الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبيض كالصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فانظر إلى هذا القلب الذي أصبح كأنه قلب مصفح، إذا ما جاءت الفتنة لا يمكن أن تنفذ إليه ولا يمكن أن تؤثر فيه. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا انقسام القلوب إلى هذين القسمين، ويوضح لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث الثابت الصحيح أثر الذنوب في القلوب، وكيف أن الله تبارك وتعالى يجعل لهذه الذنوب تأثيرا في القلوب وتأثيرا بليغا واضحا، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالإنسان إذا ما ارتكب الذنب ووقع في هذا الذنب وأتى بالخطيئة وأصابته الفتنة، أصيب قلبه بتلك النكتة السوداء التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي مر ذكره، وهذا هو الران الذي يكون على القلوب. الإنسان إذا أراد أن يذهب هذا الران من قلبه فإنه لا يكون مذهبا له إلا بالإكثار من الاستغفار والإقبال على العلي الغفار بطلب المغفرة من الله رب العالمين. الله تبارك وتعالى يجعل لهذا الاستغفار أثرا بليغا جدا في إزالة هذا الران من القلوب، والله جلت قدرته يذهب عن الإنسان ما اكتسبه وران على قلبه من أثر الذنب في قلبه. والله تبارك وتعالى يحب من العبد إذا ما أذنب أن يقبل عليه من أجل أن يرفع الله تبارك وتعالى عنه أثر الذنب الذي نزل بقلبه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما جاءه الرجل فقال: يا رسول الله، الرجل يرتكب الذنب، فقال: يكتب عليه. قال: ثم يتوب. قال: يتوب الله عليه. قال: ثم يرتكب الذنب. قال: يكتب عليه. قال: ثم يتوب. قال: يتوب الله عليه. أعاد الرجل مرة ثالثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يمل الله حتى تملوا، ولا يمل الله حتى تملوا. الملل هنا ليس هو الملل الذي يصيب الإنسان، يعني إذا الإنسان ما وقع في الإحباط ووقع في اليأس ولم يستغفر ربه تبارك وتعالى، فإنه حينئذ يكون قد وقع في الملل، وحينئذ يقابله الله تبارك وتعالى بنفس فعله، لا يطلب من الله تبارك وتعالى أن يغفر له، وحينئذ لا يغفر الله تبارك وتعالى له، هو لم يطلب من الله مغفرة، وإنما لو طلب من الله تبارك وتعالى الغفران لغفر الله تبارك وتعالى له. الإنسان إذا نظر في هذه الكلمة العمرية: من خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، إذا أخلص العبد نيته لله، وهذا أمر مهم جدا، لأن الإنسان إذا لم يجتهد في إخلاص النية لله تبارك وتعالى فإنه يكون عاملا على غير سبيل، يكون عاملا على غير سبيل، يعني هو يخبط خبط عشواء، وهذا من أخطر الأشياء على دين الإنسان. أما إذا ما كان قصده وهمه وعلمه وعمله لوجه الله سبحانه وتعالى كان الله معه، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. رأس التقوى والإحسان أن تخلص النية لله الكبير المتعال، وتخلص نيتك لله تبارك وتعالى في إقامة الحق، لأن الله سبحانه وتعالى لا غالب له، فمن كان الله معه فمن ذا الذي يغلبه ومن ذا الذي يناله بسوء، فإن كان الله مع العبد فمن يخاف، وإن لم يكن الله تبارك وتعالى مع العبد فمن يرجو وبمن يثق ومن ينصره من بعد الله. فإذا قام العبد بالحق على غيره وعلى نفسه أولا، يقوم الإنسان بالحق على نفسه أولا ثم بعد ذلك يقوم بالحق على غيره، ويكون قيامه بالحق لله ومن أجل الله، ولا يقوم بالحق لنفسه ولا لشهوة ضميره، وإنما يقوم بالحق لله ومن أجل الله، لم يقم له حينئذ شيء، لم يقم له حينئذ شيء، ولو كادته السماوات والأرض والجبال لكفاه الله تبارك وتعالى مؤونته. وهذا كنت تراه في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيما كان بعد ذلك من سيرة العلماء الصالحين رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. أن يكون الإنسان قائم بالحق لله تبارك وتعالى، لا يقوم له حينئذ شيء مهما كان ومهما كانت قوته. يعني لما هم غازان بأن يصنع صنيعا غير طيب وأن يعتدي على ديار المسلمين، وكان قائد التتار في ذلك الوقت وكانوا قد ادعوا الإسلام، ذهب إليه العلماء وكان معهم شيخ الإسلام رحمة الله عليه. فلما ذهبوا عنده ورآهم قادمين أعجبه سمت الشيخ رحمه الله، وتقدم الشيخ رحمة الله عليه وأخذ يتكلم مع غزان كلام شديد جدا، فقال له: كان جدك وكان أبوك كافرين ولم يصنع هذا الذي تصنع وأنت تدعي أنك مسلم. وأخذ يكلمه بكلام شديد جدا، والترجمان يترجم هذا الكلام لغازان قائد التتار وملك التتار في ذلك الوقت. وأخذ الشيخ يكلمه هذا الكلام وهو ينصت إليه، ثم إنه قدم إليه طعاما فقال له: كل. أكل العلماء ولم يأكل هو، قال: لما لم تأكل؟ قال: وكيف أكل وهذا إنما سلبتموه من أموال المسلمين وطبختموه على تلك الأشجار التي نهبتموها من أشجار المسلمين، فكيف أكل مثل هذا؟ فقال له: أدعو لي. فقام الشيخ يدعو وغازان يؤمن، والناس من أهل العلم الذين ذهبوا مع الشيخ رحمة الله عليه يقفون بعيدا. كان الشيخ يدعو رحمة الله عليه يقول: اللهم إن كان عبدك غازان قد خرج جهادا في سبيلك ونصرة لدينك فوفقه لكل شيء لكل خير، وإن كان إنما خرج رئاء وبطرا فافعل به وافعل. فكان يدعو عليه وهو يؤمن، كان يدعو عليه وهو يؤمن، لأنه لم يخرج من أجل الخير ولا من أجل نصرة الدين، وإنما كان خارجا للبطر والأشر. فكان يدعو عليه وهو يؤمن. يقول راوي هذه القصة، وتأتي إن شاء الله مفصلة، يقول راوي القصة: فكنا نجمع ثيابنا خشية أن يقتل فيطرطس علينا بدمه. فكنا نجمع ثيابنا نخشى أن يقتل، هذا الكلام الذي يقوله لابد أنه يستوجب القتل عند غازان. ثم صرفه غازان صرفا جميلا وقال: لم أرى مثل هذا الشيخ في عمري قط، له في قلبي محبة ولكلامه في سمعي حلاوة، مع أنه لا يفهم الترجمان يترجم. فلما خرجوا قال العلماء له: والله لا نسير معك في طريق. قال: ولما؟ قالوا: كدت أن تهلكنا، كدت أن تهلكنا، لأنه لو التفت إلى كلامك ودعائك لقتلك وقتلنا. قال: وأنا والله لا أسير معكم في طريق. ساروا هم في طريق وسار هو في طريق آخر. قالوا: لم يدخل دمشق إلا في مظاهرة حاشدة، يعني في جمع كبير جدا من الناس، كل ما مر على إنسان يسير معه في الطريق ويسير مع الشيخ ويحتفل بالشيخ ويحتفي بالشيخ، حتى دخل دمشق في جمع غفير جدا. وأما الآخرون فيروي راويهم يقول: وأما نحن فسرنا في الطريق فطلع علينا اللصوص فأخذوا ما معنا وشلحونا. هو النص هكذا قال، قال هذا النص. وأما الشيخ رحمة الله عليه يقول: فدخل دمشق في جمع حاشد، في جمع حاشد وفي أبهة ظاهرة رحمة الله عليه، لأنه كان يقوم لله تبارك وتعالى في ذلك المقام. والتفت هذا جيدا، فإننا كثيرا ما نخذل بسبب أننا لا نقوم لله، وإنما يكون كلامنا لحظ النفس، يغضب الإنسان لنفسه، يغضب الإنسان لغير الله تبارك وتعالى. هناك قصة مشهورة يذكرها أهل التوحيد للدلالة على خلوص النية لله تبارك وتعالى. يقولون إنه كان هناك رجل علم بأن شجرة تعبد في مكان، فأخذ فأسه حمية لله، أخذ فأسه وخرج من أجل أن يقطع الشجرة التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى. قالوا: فلما كان في بعض الطريق لقيه الشيطان في صورة إنسان، فقال: إلى أين؟ قال: من أجل قطع الشجرة التي تعبد من دون الله. قال: ليس لك عليها من سبيل. قال: ومن الذي يمنعني؟ قال: أنا. قال: لا تستطيع. فصارعه فصرع، صرع الشيطان مرة أخرى، قام يمنعه فصرعه، صرع الشيطان، صرع الرجل الذي ذهب ليقطع الشجرة التي تعبد من دون الله، صرع الشيطان مرة ثالثة صرع. فقال له: أدلك على خير مما تريد؟ قال: وما هو؟ قال إذا نمت فستستيقظ تجد تحت الوسادة دينارين من الذهب، ستجد تحت الوسادة دينارين هو خير لك من قطع الشجر. فرجع، فلما نام في أول ليلة قام فوجد الدينارين تحت الوسادة، ثم نام في الليلة الثانية فقام فلم يجد شيئا، فغضب وأخذ الفأس وذهب من أجل أن يقطع الشجر. فلما كان في الطريق لقيه الشيطان، قال إلى أين؟ قال لأقطع الشجرة، أنت أخلفت الموعد معي ولم أجد الدينارين. فقال ليس لك عليها من سبيل. قال كيف؟ أنا صرعتك المرة الأولى وأصرعه. فحاول أن يصرعه فأخذ الشيطان برأسه فدسه في التراب. فقال كيف صرعتك المرة الأولى ثم صرعتك مرة ومرة ومرة والآن لا أقوى عليك؟ قال لأنك خرجت في المرة الأولى لله فلم أقل لأقوى عليك، وأما هذه المرة فأنت تخرج للدينارين وعليه، فأنا أستطيع أن أجعل أنفك في التراب. فإذا قام العبد لله تبارك وتعالى لا يقوم له شيء، ولو كادته السماوات والأرض والجبال لكفاه الله مؤونته. فمن كان قيامه في باطل لا ينصر، الذي يقوم في الباطل لا ينصر، وإن نصر نصرا عارضا فلا عاقبة له وهو مذموم مخذول. وإن قام في حق ولم يقم فيه لله تبارك وتعالى، وإنما قام لطلب المحمدة والشكور والجزاء من الخلق والتوصل إلى غرض دنيوي، فإنه في هذه الحالة أيضا لا ينصر، فهذا لم تضمن له النصرة. إنما يضمن الله تبارك وتعالى النصرة لمن جاهد في سبيله وقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فعندئذ ينصره الله تبارك وتعالى. وأما من كان قيامه لنفسه ولهواه فإنه ليس من المتقين ولا من المحسنين، وإن نصر فبحسب ما معه من الحق، إن الله لا ينصر إلا الحق. وأنت إذا وجدت معركة بين طرفين وطالت المعركة فاعلم أنهما معا على الباطل. إذا قامت معركة بين طرفين وطالت فاعلم أن الطرفين على الباطل. لما؟ لأن المعركة بين الحق والباطل لا تطول. لو قامت المعركة بين الحق والباطل لا تطول أبدا. لماذا؟ لأن الحق يقذف به الله تبارك وتعالى على الباطل فيدمغه. يدمغه يعني يصيب دماغه، يفلقه فيصرعه. والباطل زهوق، يعني ليست له روح. الباطل زهوق، إن الباطل كان زهوقا، لا زاهقا وإنما زهوق، يعني روحه قصيرة جدا ونفسه قصير جدا. فإذا قامت المعركة بين الحق والباطل فلا بد أن ينتصر الحق على الباطل سريعا. وإذا قامت المعركة بين حقين فهذا لا يتصور، لا يمكن أن تقوم معركة بين حقين، لأن الحق واحد لا يتعدد. فلم يبق إلا أن تقوم المعركة بين باطلين، القسمة تقوم حق وباطل. إما أن تكون المعركة بين الحق والباطل فهذه لا تطول، تحسم سريعا، لا تطول أبدا لأن الباطل زهوق. وإما أن تكون المعركة بين حق وباطل فهذا كما قلنا سريع الزوال. وإما أن تكون بين حق وحق وهذا لا يتصور، لا يمكن أن يكون هناك معركة بين الحق والحق لأن الحق واحد. إذن المعارك التي تطول إنما هي معارك بين الحق، بين باطل وباطل. فالله تبارك وتعالى يترك الباطلين لما هنالك من تلك العدة والعتاد، فتطول المعركة بين الباطلين جدا. وأما إذا كان واحد من الطرفين على الحق وتخلى عن الباطل فلا بد أن ينتصر سريعا. العبد إذا ما أخذ بتوكله على الله تبارك وتعالى وألقى جميع رغباته على قاعدة الشرع فإنه ينصر بفضل الله تبارك وتعالى. ولذلك جعل الله تبارك وتعالى الاستعانة بعد العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين، فنحن نستعين على عبادتك بك، لا يعيننا على ذلك إلا أن، وكل ذلك من أجل اهدنا الصراط المستقيم. ويأتي هذا الأمر الكبير إياك نعبد، وفيه من التقديم لما حق التأخير كما هو معلوم، هذا التقديم إياك نعبد يفيد عند البلاغيين وعند أهل اللغة القصر، يعني لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك يا رب العالمين. ومن تزين بما ليس فيه شأنه الله، الذي يتزين بما ليس فيه يشينه الله تبارك وتعالى، يعني الذي يتزين للناس بما ليس فيه من الخشوع والدين والنسك والعلم وغير ذلك، فإنه نصب نفسه للوازم هذه الأشياء ومقتضياتها، فيطلب ما عند الناس فيفضحه الله تبارك وتعالى من حيث ظن أن ذلك يزينه عند الناس. أخفى عن الناس ما أظهر الله خلافه، فأظهر الله من عيوبه ما أخفاه عنه جزاء له من جنس العمل. والإنسان لا يمكن بحال من الأحوال أن يخدع جميع الناس جميع الوقت، لا يمكن. قد تخدع بعض الناس بعض الوقت، ولكن من المستحيل أن تخدع جميع الناس جميع الوقت. يعني الإنسان يمكن أن يخدع بعض الناس بعض الوقت، ولكن أن يستمر في خداع جميع الناس جميع الوقت هذا من المستحيل، لأن الله تبارك وتعالى أبى إلا أن يردي، يعني أن يلبس كل إنسان ما نواه. فكل ما أسر الإنسان سريرة لابد أن يلبسه الله تبارك وتعالى تلك السريرة، لباس تلك السريرة، يعني ثياب تلك السريرة. فإن أسر سريرة الخير ألبسه الله تبارك وتعالى لباس الخير، وإن أسر سريرة الشر ألبسه الله تبارك وتعالى ثياب الشر. لا محالة، ما من إنسان يستطيع أن يسر سريرة أبدا، لابد أن يظهرها الله تبارك وتعالى عليه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن الذي يتزين بما ليس فيه كلابس ثوبي زور. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزين الإنسان بما ليس فيه من أجل أن يبحث عن المحمدة والحمد عند الناس، وإنما على الإنسان أن يكون واضحا وأن يكون صريحا مع الخلق كما ينبغي أن يكون مخلصا مع الرب، وعند ذلك يوفقه الله تبارك وتعالى. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا الإخلاص، وأن يجنبنا الرياء، وأن ينجينا من هذه الآفة وهي آفة التسرع في الفتوى، وأن يجعلنا من المتثبتين المتوقين الذين لا يبحثون عن المحامد عند الخلق، وإنما يبحثون عن رضاء الرب جل وعلا وهو الخالق العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قراءة الفاتحة في الصلاة بعد أن ينتهي الإمام من القراءة أو مع الإمام. في صفة الصلاة قال الشيخ إنه إذا كان بعض الأئمة يقف بعد قراءة الفاتحة، يقف برهة فيقرأ فيها المأموم الفاتحة، قال مع أن هذه الوقفة في حد ذاتها بدعة، يعني هذه الوقفة التي يقفها الإمام من أجل أن يأتي المأموم بالفاتحة بقراءة الفاتحة، هذه الوقفة في حد ذاتها بدعة. ولكن قال الشيخ إنه إذا وقف الإمام هذه الوقفة فليقرأ المأموم، فليقرأ المأموم حينئذ الفاتحة. الأصل أن يقرأ الإنسان بعقب الإمام، فإذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين، وأنت تعلم أن قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت قراءة متأنية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قراءة متأنية، وكان كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس في التلاوة وإنما في الكلام الذي يتكلم به مع الناس، كان كلامه صلى الله عليه وسلم فصلا، لم يكن يسرع حتى في الكلام، كان كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلا، لو أراد العاد أن يعده لأحصاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان هينا لينا، وكان رفيقا صلى الله عليه وسلم شفوقا، فكان إذا قرأ القرآن صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يسرع فيه، وإنما كان يتمهل ويقرأ مترسلا صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. فالمأموم ويفصل بين الآيات، يقف على رؤوس الآيات، فالمأموم يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فيقول المأموم الرحمن الرحيم. هذا هو الأصل في مسألة القراءة، لا أن يقف بعد التلاوة، بعد تلاوة الفتحة يقف وقفة من أجل أن يقرأ، فهذه الوقفة ليس لها أصل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم. هل كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم في دعاء في دعاء؟ نعم، ثبت أن بعض الأصحاب رضوان الله عليهم كان يرفع يديه في دعاء الوتر، وعليه فلا حرج إن شاء الله سبحانه وتعالى أن ترفع يديك في دعاء الوتر، إلا إذا كان الإمام يبتدع يعني إذا كان الإمام يبتدع، لأن كثير من الآئمة عند الدعاء في الوتر يتكلمون في الدعاء بأشياء غريبة جدا، يعني يتكلم أحيانا بكلام خبري ليس في دعاء، يظل يصف ويحكي ويقول ويعيد ويقول أشياء غريبة جدا ويعتدي في الدعاء، لأن من الدعاء كما هو معروف ما يكون اعتداء عند التفصيل. يعني إذا قال الإنسان مثلا اللهم أدخلني الجنة ومتعني بحورها واسقني من أنهارها ومكني من كيزانها ومتعني بحصبائها وبمسكها، وإن أدخلك الجنة فعل بك هذا كله. فتجد الأئمة في الوتر يطيلون جدا ويتكلمون بأمثال هذه الأشياء، ونجنا يا ربنا من النار ومن سلاسلها ومن أغلالها ومن حياتها ومن عقاربها ومن وديانها ومن صابها ومن علقمها، وهو إن نجاك من النار نجاك من هذا كله. فهذا التفصيل ما الحاجة إليه؟ فكثير من الأئمة هذه بدعة، وهذه الأشياء لا يجوز أن تكون بهذه الصورة، وفي إملال كبير جدا للناس عندما يصلي. ولكن هناك بعض الناس يحبون أمثال هذه الأشياء ويتتبعون الأئمة الذين يفعلون ذلك من أجل الزعيق، من أجل الزعيق ومن أجل رفع الصوت بالصراخ وغير ذلك، وهو متنفس من المتنفسات النفسية. يعني يكون الإنسان يعاني من مشكلة نفسية معينة لا علاقة لها بالصلاة مطلقا، وإنما لها علاقة بآخر رمضان وما يصنع فيه من تلك الأطايب التي لا يستطيع هو أن يتحصل على المال اللازم لصنعها، وتكون المرأة في البيت قد صنعت مناحة كبيرة وضغطت عليه ضغطا عظيما، وخرج هو ليس له من ملجأ ولا من منجأ إلا الله، فماذا يصنع؟ يقف وراء الإمام ويظل يصرخ ليلا طويلا حتى يخرجها الله، إلى غير ذلك. كل من كان يعاني من مشكلة من المشاكل يقف وراء الإمام الذي يفعل مثل هذه الأشياء ويظل يصرخ ويزعق ليلا طويلا، ويحدث في المسجد هرج شديد جدا جدا، وبعضهم يحاول أن يأتي بالبكاء من أم رأسه، يستنزل البكاء استنزال. هذا كله ما أنزل الله به من سلطان. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى إذا وقف يصلي يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، يبكي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بكاء بينه وبين ربه، يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، يعني صوت غليان الماء يهدر هذا في صدر الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أخشع الناس وأتقى الناس لربه. كثير من الناس يحدث لهم عند تلاوة القرآن أشياء، أشياء غريبة جدا. ولذلك بعض الصحابة مر على رجل مصروع فقال ما هذا؟ قالوا هذا رجل تلي عليه القرآن فصرع. قال سبحان الله، نحن نقرأ القرآن ولا نصرع، والصحابة هم من أخشع الناس لربهم تبارك وتعالى، قل نحن نقرأ القرآن ولا يحدث لنا مثلها. هذا الغشي الذي يحدث والإغماء والصراخ والعويل والخروج عن المشاعر، قال بعض أهل العلم بيننا وبينهم علامة. ما هي؟ قال نحن نصعد بالواحد منهم فوق سطح الدار ونجعله على حافة الجدار ونقرأ عليه القرآن، إن وقع في الغشيان وفي الإغماء ووقع على أم رأسه فمات فهو شهيد. ولكن ستجد ناصح جدا، ستجد واعي جدا لا يصيب شيء، ويجلس على الجدار يركب الجدار كما يركب الحمار ومنتبه تمام الانتباه. إذن هذا تمثيل، وما أكثر الذين يمثلون في هذا الزمان. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص، أن نمثل يا صاحبي، كل يمثل على أخيه ولا تدري من أجل أي شيء. يعني الذين يمثلون تمثيل حقيقي يأخذون أموال ويتحصلون على متعة، وأما المساكين من أمثالنا فإذا مثلوا أمثال هذه الأشياء باصطناع البكاء وبالزعيق وبالنعيق وبغيره فتتحصل على أي شيء؟ لا شيء، لا شيء. وأحكي لك والله قصة من أغرب القصص جعلتني سيء الظن بالذين يبكون جهار النهار. كنا في الحرم وكان في ليلة 27 وهي ليلة القدر كما يقول العلماء في الحرم، فلها مذاق خاص عندهم. وقف بجواري رجل صنع في الصلاة كل الذي لا يصنع في الصلاة في أثناء التلاوة، يعني في أثناء التلاوة، لأن الدعاء سيكون في الوتر في الآخر، ويركز الإمام على الدعاء. وأما في أثناء الصلاة فكان يتقدم خطوة ويتأخر خطوة، ويتكئ مرة على هذا الجنب، ومرة يتكئ ويحمل على الذي بجواره من الجهات الأخرى، ومرة يضبط الساعة، ومرة ينظر فيه، ومرة يصلح الغطرة، ومرة يصلح الثياب، حتى شغلني عن الصلاة شغل في تلك الليلة عفى الله عنه. فلما جاء الدعاء ظل يبكي حتى كاد ينفلق. سبحان الله العظيم، يعني هذا الحال لا يليق مع هذا الحال. يعني هذا البكاء كان يصح أن يكون من خشوع، وهذا الخشوع يكون في الصلاة ليس في الدعاء، وإنما في الصلاة فهي الأصل. ولكن صنع في الصلاة كل ما أحب وكل ما لا يصنع في الصلاة. فلما جاء البكاء كاد ينفلق من البكاء، فأنا سيء الظن بالبكاء على رؤوس الأشهاد من ذلك اليوم من تلك الليلة. نسأل الله أن يرحمنا وأن يرزقنا الإخلاص، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.